شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وتعالى عما يشركون وربك يعلم

يكن إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.